بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة مجتمع الأبرار للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة. يا أمي يا أمي يا أمي أنت سقيتيني لبن التوحيد مع الفطرة، لبن التوحيد مع الفطرة، ورزت حنانك في قلبي من أول رشفي للقطرة، من أول رشفي للقطرة. إيه يا ولدي يا عبد الله، حضرت أمك ساعة الولادة. أمي يا حب الأهوى، يا قلبا أعشق دنيا، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شدا. يمه ليش انت فرحانة مرة ودموعك نازلة؟ ألم ذكره يا عرب يرفع الراس، ما ينكر المعروف غير الجحودي، يا ما على ذاك الولد جاه وجاس، يا ما على شانه نفسه تجودي. أنتي أمي وأبي، أنتي أحلى نغمتي، أنتي دنيا ومهجتي، يا يما يا يما أنتي أمي وأبي، أنتي إيه؟ نورة إبراهيم أجلس الله يصلحكم. أختيك حياتي يا ماما. أمي أمي أحلى نغمي، يجري عذبا بفمي ودمي، أنا أهواه وأردده بالحب الغالي أنشده. جابوه تراهم جابوه. يمه وش ابشرك فيه؟ يا امي يا امي يا امي يا امي يا امي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اعذروني يا جماعة يلي تسمعون، واسمحوا لي أن أقول لكم وبدون أي مقدمات بصراحة، ترى شريطنا هذا ليس بخاص، فشريط أمي أم عبد الله يصلح لكل واحد يهديه لأمه الغالية بعد. تحبون تأكدون؟ اسمعوا معي وأنتم تعرفون. أحسن لها أحسن لها تحملت الأذى، والطفل في أحشائها يتقلب. أمي وأمك يا فتى أحسن لها، البر بالأم الحنونة واجب. أمي أم عبد الله، ذكرت حادثة وقعت لأعرابي في الحج حينما رؤي وهو يحمل أمه طائفا وساعيا ومتنقلا بين المشاعر، وهو يقول: حمات أمي وهي الحمالة، ترضيعني حليبها شمالا. حمات أمي وهي الحمالة، ترضيعني حليبها شمالا. ولا يجاز والد فعالا، ولا يجاز والد فعالا، حقا ولا يجاز والد فعالا. فإلى أمي وجدتي حفظهم الله، وإلى كل أم أهدي هذا الشريط. سلام الله يا أمي على من ألهى ثبات عزمي ومن في قلبها رسمي سلام الله يا أمي. عفوا وقف معليش. فاصل إعلاني. تراني نسيت لأقول لكم في البداية أشكركم على اختياري هذا الشريط بأسلوبه المشوق البسيط راجيا من الله تعالى أن يحقق الهدف المنشود منه فائدة وبرا وإمتاعا. سلام الله يا أمي على من ألهبت عزمي ومن في قلبها رسمي سلام الله يا أمي. أنسى مدى العمر ملاكا في ضي البدر وبحرا صافيا يجري بفيض الحب والبسم. فهل أنسى مدى العمر ملاكا في ضي البدر وبحرا صافيا بفيض الحب والبسم. أمي سلام الله يا أمي على من ألهبت عزمي ومن في قلبها رسمي سلام الله يا لنا دوما ويحميك. سألت الله يبقيك لنا دوما ويحميك وكل الخير يعطيك فنعم الأم يا أمي. سألت الله وكل الخير يعطيك فنعم الأم يا أمي يا أمي. سلام الله يا أمي على من ألهبت عزمي ومن في قلبها رسمي سلام الله يا أمي. ما زلت أذكر أبي وهو يحدثني ويقول: إيه يا ولدي يا عبد الله، حضرت أمك ساعة الولادة ونينها عالم في البيت، حتى تصورت وانا اسمع زفيرها فيك الروحها تبي تزهق، والنفسها على موعد مع انفاسها، والنفسها على موعد مع انفاسها، والنفسها على موعد. كان حفظه الله يحدثني بهذا الحديث وانا في عالم اخر، كنت استحضر عظمتك ومدى ما لقيت من أجلي، فجزاك الله عني خيرا يا أمي. وصدق ابن عمر رضي الله عنهما يوم سأله الرجل الذي حمل أمه فوق ظهره في الحج فقال: هل قمت بحقها؟ فقال ابن عمر: ولا طلقة من طلقاتها، ولكنك أحسنت. ألم ذكره يا عرب يرفع الرأس، منكر المعروف غير الجحودي، يا ما على ذاك الولد جاه جاس، يا ما على شانه نفسه تجودي. ألم ذكره يا عرب يرفع الرأس، منكر المعروف غير الجحودي، يا ما على ذاك الولد جاه جاس، يا ما على شانه بنفسه تجودي. ويا كم لجلاه، يا كم يا كم، ويا كم لجلاه، يا كم يا كم، ويا كم لجله تكتمها والفاس، ويا كم زول الموت يمه يعودي. وقت الحمل والهم كاس بثر كاس، تسهر نجمة السما له شهودي، شهودي شهودي. تخشى من النسمة ترى الحمل حساس، وتخاف إلى قامات عيون الحسودي، من زود حرصه صار بالقلب وسواس، وصار المشي خطو خفيف ركودي. تخشى من النسمة ترى الحمل حساس، وتخاف إلى قامات عيون الحسودي، من زود حرصه صار بالقلب وسواس، وصار المشي خطو خفيف ركودي. وتدعي طوال الليل، تدعي طوال الليل، وتدعي طوال الليل، تدعي طوال الليل، يا خالق الناس إنك تهون كربتي والجهودي، وتخفف الآلام وتزيل هالياس، ويصير وضعي باليسر والبرودي. ولا جه يوم الوضع تشقى وتنحاس، دقات قلبه مثل صوت الرعودي، ما غير تشهق واحتمات منها الانفاس، وترفع يدينا للكريم الودودي. ولا جه يوم الوضع تشقى وتنحاس، دقات قلبه مثل صوت الرعودي، ما غير تشهق واحتمات منها الانفاس، وترفع يدينا للكريم الودودي. ويا كم لجلا، يا كم يا كم، ويا كم لجلا، يا كم يا كم، ويا كم لجلا تكتمها والفاس، ويا كم زول الموت يمه يعودي. وقت الحمل والهم كاس بثر كاس، تسهر نجمة السما له شهودي، شهودي. والطلق من كده تقل ضاربه ناس، وزفرتها بين الحدار وصعودي، والحشر جه في صدرها ما له قياس، ونينها والكرب صاير يزودي. والطلق من كده تقل ضارب الماس، وزفرتها بين الحدار وصعودي، والح- الأشرجة في صدرها ما له الياس ولينها والكرصا يريز دين وإذا نزل مولودها طفل وامه تضمه بنوماس وتقولي له يا بعد عمري وعودي واذا كبر ينسى حنينه والاحساس واذا وجه مر النكات والجحود صح الطفل وامه تضمه بنوماس وتقولي له يا بعد عمري وعودي واذا كبر ينسى حنينه والاحساس وإذا وجه مر النكاد والجحود ويا كم لجلا يا كم يا كم ويا كم لجلا يا كم يا كم ويا كم لجلا يا كم يا كم ويا كم لجلا يا كم يا كم ويا كم لجلا تكتمها وانفاس يا كم زول الموت يمه يعودي وقت الحمل والهم كسب بدر كاس تسهر ونجمة السماء له شهودي تسهر ونجمة السماء له شهودي تسهر ونجمة السماء له شهودي تسهر ونجمة السماء له شهودي تسهر ونجمة السماء له شهودي تسهر ونجمة السماء له شهودي تسهر ونجمة السماء هكذا كنت أقول وأنا أركض إليك عندما دخلت قزازة في قدم الحافية وأنا في عامي الخامس تقريبا ساعتها أذهب عن الألم دهشتي بما رأيته منك أثناء تنظيفك جرحي حيث رأيت دموعك الصامتة تسابق قطرات دمي إلى الأرض رعاك الله يا أمي أحسن لها البر بالأم الحنونة واجب وهنا على وهن تحملت الأذى والطفل في أحشائها تقلب أمي وأمك يا فتى أحسن لها البر بالأم الحنونة واجب وهنا على وهن تحملت الأذى والطفل في أحشائها يتقلب من كان يرتقب الليالي ساهرا من كان عن أحزاننا يتجنب من كان يرتقب الليالي ساهرا من كان عن أحزاننا يتجنب أمك يا فتى أحسن لها البر بالأم الحنونة واجب وهنا على وهن تحملت الأذى والطفل في أحشائها يتقلب وإذا الهموم تجمعت وتكاثرت فورا إلى صدر الحنونة يهرب وإذا الهموم تجمعت وتكاثرت فورا إلى صدر الحنونة يهرب

فلها دين لن أقضي أحيا عمري لأوفي. ورسول الله يباشرنا أن نرعاها ويذكرنا ورسول الله يباشرنا أن نرعاها ويذكرنا فارضي عنا يا أمة فارضي حتى يرضى الله فارضي عنا يا أمة فارضي حتى يرضى الله. أمي أحلى نومي يجري عذبا بفمي ودمي أنا أهواه وأردده بالحب الغالي أنشده. أمي أمي أحلى نغمي يجري عذبا بفمي ودمي أنا أهواه وأردده بالحب الغالي أنشده بالحب الغالي أنشده بالحب الغالي أهديك حياتي يا ماما بابا. نورة رحيم اجلس الله يصلحكم لا تلعبون بمسجل الميكروفون بابا. إبراهيم خلونا نكمل الشريط ترى ما بقى إلا شيء بسيط ما ودكم يطلع الشريط زين عشان نهديه لماما نورة. إيه إلا يا ماما إلا يا ماما أمضي يا ملاكي يا حبي الباقي للأبد ولا تزال يا داكي رجوعتي ولم أزل ولم أمضي يا ملاكي يا حبي الباقي للأبد ولا تزال يا داكي رجوعتي ولم أزل ولم يرن إلي يا زهر وينطوي ربيع أمي وأنت زهر بعطره أضيع أمي وأنت زهر بعطره أضيع أمي وأنت زهر بعطره أضيع أمي يا ملاكي يا حبي الباقي للأبد ولا تزال يداكي رجوعتي ولم أزل ولم أمي يا ملاكي يا حبي الباقي للأبد ولا تزال يداكي رجوعتي ولم أزل ولم ولا تزال يداكي رجوعتي ولم أزل ولم أمي الغالية أنا أدري إني ماني موفيك حقك ولا حتى جزء من حقك ولكنها مجرد محاولة عبر هذا الشريط لرد بعض الجميل وأوصيكم يا جماعة ونفسي بالدعاء بأن يحفظ الله أمهاتنا ويطول بأعمارهن على الطاعة وبالصحة والعافية واللي ماتت منهن بأن الله يغفر لها ويرحمها ويجمعنا بهن في جنات النعيم اللهم آمين. ولا تعجبوا بعد من ذكر بعض مشاعري مع أمي نورة لأنها باختصار هي دوحة هي روضة هي خيمة هي نورة أصفى من الأنوار لك يا أم عبد الله كل حبي ووفائي وتقديري ولا أنساك بعد أيضا يا أبي حفظك الله ورعاك فلك مني ألف تحية وتحية وسأخصك يا والد العزيز بإصدار آخر أكثر روعة في القريب العاجل إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم المحب عبد الله ابن إبراهيم النجاشي.